الأخ يسأل عن حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا في الصباح والمساء، وهذا روى الطبراني وغيره وفي إسناد انقطاع، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا الباب.